السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نتكلم العلماء في أجناس المبيعات وأنواعها. عندنا الفقرة 83، الفرق بين الجنس والنوع. فيقولون: الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، أو ما له اسم خاص يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا، أو ما يشمل أشياء مختلفة بأعيانها. فعندنا مثلا التمر جنس، وتحته أنواع، فيقال مثلا التمر جنس، والبرني نوع، والصيحاني نوع، والإبراهيمي نوع، والنبت مثلا نوع، والسكري نوع، وهكذا. ويقال البر جنس وتحته أنواع، مثلا ما يسمى بالصنة نوع، وما يسمى بالشارعي نوع، وما يسمى بالعامية اللقيمي الجيمي جنس نوع، وهكذا. وكذلك يقال فيما يلحق بها، يقال الأرز جنس وتحته أنواع، الرز المصري نوع، والباكستاني نوع، والهندي نوع، وهكذا، مختلفة بأنواعها. اسمه يعمه، اسمه أرز يعم هذا وهذا، ولكن لكل نوع اسم يخصه. فإذا اتفق في الاسم لم يجز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، ولو تفاوتت القيم. وقد ذكرنا حديث بلال في التمر لما جاء بتمر جنيب، يعني جيد وطيب وحسن، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال: أوه، عين الربا، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. أراد بالجمع التمر المجموع الذي يجمع من أخلاط مختلفة، فيه رديء وفيه جيد وفيه متوسط، بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا. وهكذا إذا أردت رزا، أردت من الأرز ما ليس عندك، إذا كنت تريد الأرز الطيب وعندك أرز رديء، فإنك تبيع الرديء بالدراهم وتشتري بالدراهم جيدا، ولا تبيع بعضه ببعض إلا متماثلا ولو اختلفت القيمة، وذلك تمشيا على ما جاء في الحديث الذي يقول فيه: مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فأكد أنه لا يباع إلا متماثلا. ومن المعلوم أن صاحب الرز الطيب لا يبيعك رزا رديئا طيبا برز رديء مع التماثل لا اختلاف القيمة. وكذلك التمر، إذا كان مثلا هذا التمر الخضري يساوي نصف ريال الكيلو، والسكري يساوي 20 ريال الكيلو مثلا أو أكثر، فإذا قلت أعطني كيلو بكيلو يمتنع، ولكنك تبيع الرخيص الذي هو الخضري مثلا أو الصفري أو نحوه تبيعه بالدراهم وتشتري بتلك الدراهم سكريا أو نبتا أو نحو ذلك لحاجتك إلى الجيد. فهذا تعريف الجنس والنوع. اللحم الصحيح أنه أجناس، بل كل جنس فإن تحته أجناس، فلحم الإبل جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الغنم جنس، ولحم السمك جنس، ولحم الطير جنس، إن كل جنس يباع بجنسه، وإذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل، لكن لا بد من التقابض يدا بيد، كما أن ذلك جائز في غير اللحم. يعني إذا بعت مثلا الرز بالبر فماذا يشترط؟ يشترط التقابض ولا يشترط التماثل، وذلك لاختلاف الجنس، البر جنس والرز جنس، التقابض لا بد منه، لأن في حديث عبادة أنه قال فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني يجوز بيع بر بشعير متفاضلا يدا بيد، ويجوز بيع تمر ببر متفاضلا يدا بيد. يعني مثلا 10 كيلو تمر ب5 كيلو بر، أو ب20 كيلو رز أو شعير، التفاضل جائز ولكن لا بد من التقابض. التقابض معناه أن يكون يدا بيد قبل التفرق، يتقابضان قبل التفرق. فإذا كان اللحم أجناسا جاز أن تبيع كيلو لحم غنم بكيلوين لحم إبل أو لحم بقر، وذلك لاختلاف الأجناس لاختلاف الجنس. ثم ذكروا أيضا أن اللحم نفسه مختلف من الحيوان الواحد. اسم اللحم يطلق على اللحم الأحمر الذي يكون في الظهر مثلا أو في الفخذ، أما ما له اسم خاص فلا يسمى عند الإطلاق لحما ولو دخل في المسمى. ولذلك ذكر الفقهاء في نواقض الوضوء في لحم الإبل أن النقض خاص باللحم الأحمر لأنه اسمه لحم، فالقلب ما يسمى لحم، والرئة والكبد والكلية والكرش والأمعاء واللسان والطحال وما أشبهها ما تسمى لحما، على هذا تكون أجناسا. فيجوز أن يبيع كيلوين من اللحم بكيلو من القلب، من لحم القلوب مثلا، أو من لحم الكلية، أو من لحم الكبد، أو نحو ذلك، وذلك لاختلاف الاسم، لأن هذا يقال له كبد وهذا يقال لحم. ثم وقع خلاف هل يباع الحيوان باللحم، فأجاز ذلك بعضهم واستدلوا بقصة عن أبي بكر أنهم نحروا جزورا فجاءهم رجل بسخلة بكيس صغير فقال: أعطوني بهذا من لحم هذه الجزور. فأخذوا السخلة وأعطوه مقدارها لحما، وذلك لاختلاف الجنس، السخلة من الغنم وهذه الجزور من الإبل، مع أن هذا حي، السخلة حيوان حي واللحم الجزور قد نحرت وقد أصبحت لحما، فلا جرم، يجوز على هذا أن يباع حيوان بلحم ولو من جنسه، وذلك لأنه إذا كان حيا يكون له مقصد، بخلاف ما إذا ذبح. يعني لو بيع مثلا الحاشي الصغير بلحم إبل، لو جاء إنسان بحاشي ولد الناقة لأناس ذبحوا ناقة وقال: أعطوني بهذا الحاشي لحما من هذه الناقة، فأعطوه ما يرضيه، جاز ذلك على الصحيح. وقد منع ذلك كثير من العلماء وقالوا إن هذا جنسه ربوي، يعني السخلة هذه مثلا أو البكر الصغير إنها من جنس هذا اللحم، فكيف إذا جعلنا العلة واحدة فكيف يباع هذا بهذا؟ نحن قد ذكرنا أن الراجح في عندنا أن علة الربا هي الكيل والوزن، ومعلوم أن الحيوان لا يوزن وهو حي، وإنما يباع بالعدد. أنت تشتري مثلا من الغنم عددا 10 أو 20 من الغنم ولا تزنها، وكذلك من الإبل والبقر والخيل ونحوه لا تباع بالوزن إنما تباع بالعدد، فإذا ذبحت وسلخت وقطع لحمها أصبح اللحم موزونا فيباع حينئذ بالوزن. فإذا كان هذا عنده لحم بعير سمين وآخر عنده لحم بعير هزيل، فجاء صاحب الهزيل وقال: أعطوني بهذا اللحم لحم، فهل يجوز التفاضل؟ لا يجوز، لأن هذا لحم إبل وهذا لحم إبل، ولو اختلفت القيمة بالسمن والهزال فلا بد من التساوي. ورد نهي واختلف في محمله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، يعني مع التفاضل، وقد ذكرنا أن الصحيح جواز ذلك، وأن الحديث على تقدير صحته محمول على الكراهة، أو أنه فيما إذا كان أحدهما لحما، وإلا فقد ذكرنا أن عليا باع جملا له يقال له عصيفير بأربعة جمال، وروي أيضا بأكثر من ذلك. ننتقل إلى فقرة 44. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة إلا في العرايا. المزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بتمر من جنسه، وسميت بذلك من الزبن الذي هو الدفع، وذلك لأنهم كانوا يتدافعون عندما يحصل اختلاف. وسبب النهي ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، يعني ما دام في رؤوس النخل فلا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمبتاع. وسبب ذلك أنهم كانوا يشترون ثمرة هذه النخلة وهي بلح، فإذا اشتروها وجاء وقت الجذاذ وإذا قد أصابها أمراض تنقص به قيمتها، فعند ذلك كثر ترافعهم وكثرت شكاياتهم. إذا مثلا جئت واشتريت ثمرة هذه النخلة ودفعت فيها ثمنا كاملا وجاء وقت الخراف أو وقت الصرام وإذا هي قد أصابها الغبار مثلا أو أصابها مرض أمراض كانت تصيب التمر وإذا قيمتها ناقصة، فإنك تقول لا أريد هذه النخلة لا تساوي شيئا، أنا اشتريتها على أنها سوف تسلم، فماذا أفعل بها وهي هكذا لا يمكن أن تؤكل، إنما تصلح علفا. فلأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر في رؤوس أو التمر في رؤوس النخل حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وكذلك وردت بلفظ الثمر، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، روية التمر وروية الثمر. فلما جاءت رواية الثمر عمم العلماء فقالوا لا يجوز بيع ثمر أي ثمر إلا بعد بدو صلاحه، فالعنب ثمر فلا يجوز بيعه وهو أخضر صغير حتى يبدو صلاحه بأن يتموه حلوا ويطيب أكله، ما دام أنه لم ينضج فإن ماءه حامض، فإذا قرب من النضج انقلب ماءه حلوا. ويقال كذلك مثلا في ثمر الأترج وثمر التفاح وثمر البرتقال وثمر التين وثمر الزيتون وسائر الثمار لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. ولا شك أن سبب ذلك هو ما ذكرنا من كثرة الخلافات وكثرة النزاعات عندما يقع يفسد الثمر فيكثر الترافع فيما بينهم وكل منهم يندم على ما حصل منه، يعني المشتري أو نحو ذلك، فلا يبيعها حتى يبدو صلاحها. مثله الثمر في رؤوس النخل، نهى عن المزابنة وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر مثله. وقلنا إن سبب النهي أن سبب التسمية أنهم كانوا يتدافعون ويترافعون عندما يحصل خلاف. ثم قد استثني من ذلك العرايا. العرايا هي الثمر الذي يشترى في رؤوس النخل لأجل أن يؤكل رطبا، أجازوا بيعها بتمر، أجازوا بيع ثمرة هذه النخلة بتمر لأجل الحاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا تباع بخرصها تؤكل رطبا. ولكنهم اشترطوا لبيع العرايا شروطا، الشرط الأول أن تباع بخرصها، الشرط الثاني أن يكون محتاجا إلى رطب، الشرط الثالث أن لا يكون معه ثمن أي دراهم، الشرط الرابع التقابض قبل التفرق. فمثلا في الشرط الأول أن تقدر كم مقدار هذه النخلة، ثمرة هذه النخلة التي فيها مثلا 12 قنوا، القنو هو العرق، كل قنو مثلا 5 كيلو فإذا قدرتها مثلا أنها 60 كيلو، 12 كيلو، 60 كيلو، بعتها 60 كيلو من التمر، ولو كان هذا خرص، والخرص تقريبي، ولكن من باب الرصة أو من باب التسهيل بيعت بخرصها تمرا. ثم لا بد أن يكون محتاجا إلى رطب، فلو لم يكن محتاجا بل باعها على صاحبها بتمر وتركها حتى صارت تمرا ولم يأكلها رطبا، بطل البيع. وحينئذ نقول خذ منها 60 كيلو والبقية لصاحبها، فإن نقصت عن 60 كيلو رد عليك صاحبها بقدرها، بقدر ما نقصت. فإذا تركها حتى أثمرت بطل البيع، وأمر بأن يرد إليه تمره، وعرفنا بذلك أنه ليس بحاجة إلى الرطب. وكذلك إذا كان عنده فلوس دراهم فلا يجوز أن يشتري العرية بتمر النخلة، بل يشتريها بدراهم، وهو واقع الناس الآن. وكذلك أيضا لا يشتريها بتمر الغائب، بل يحضر التمر الذي يشتريها به، فيأتي مثلا بأكياس فيها 60 كيلو في أصل النخلة ويقول اشتريت منك ثمرة هذه النخلة التي قدرت ب60 كيلو بهذا التمر الذي في الزنبيل الذي وزنه 60 كيلو، هذا بهذا، حتى لا يكون بيع غائبا بناجز، بل حاضر بحاضر، يشبه يدا بيد، هذا قبضه بالكيل الذي هو في المحافر، وهذا قبضه بالتخلية الذي هو في النخلة. فلا يجوز بيعه غائبا بغائب، حتى لا يكون بيع دين بدين، بيع الكالئ بالكالئ ورد النهي عنه، أو غائب بناجس. الغائب إذا كان أحد العوضين غائبا وهما ربويان بطل البيع. إذا كان ربويين وليس أحدهما نقدا اشترط التقابض بينهما. هناك مسألة خاصة تحت رقم 45، وهي مسألة مد عجوة، تسمعون بها في كتب الفقه، هكذا يقولون مد عجوة، مسألة مد عجوة، ويمثلون لها أو يعرفونها. إذا باع ربويا بربوي ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه بطل البيع، أن يبيع ربويا بربوي ومع الربويين أو مع أحدهما جنس آخر فلا يجوز بيعه. قالوا كمد عجوة ودرهم بدرهمين، أو مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو مد عجوة ودرهم بمدين من العجوة، هكذا مثلوا. وذلك لأن الدرهم ربوي، والعجوة نوع من التمر ربوي أيضا، فإذا بعت مثلا مد ودرهم بمد ودرهم فانصار هذا وهذا يعني متماثلين، ولكن لا بد أن يسقط الزائد. وكذلك إذا قلت مثلا هذه المدين بمد ودرهم، فلا بد أن يكون الدرهم زائدا، نقول الدرهم اشتر به مد، والمد مقابل المد، فلا تباع وهي مختلطة، لا بد من فصلها، أن تقول درهم بدرهم ومد بمد، أو مد بدرهم ومد بمد. فأما أن يباع جميعا فلا. أخذوا ذلك من حديث فضالة المشهور أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز ب12 درهما، قال ففصلت الذهب فوجدته أكثر من 12 درهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل، أي لا تباع حتى تميز. هذه قلادة، وهي التي تلبسها النساء في الرقبة، فيها خرز. الخرز عادة نوع من المعادن، وفيها قطع ذهب مسبوكة، اشتراها ب12 دينارا، الدنانير ذهب، فكأنه اشترى ذهب وخرز بذهب. ولما نظر إليها وإذا الذهب الذي في هذه القلادة أكثر من الذهب المضروب الذي هو الدراهم 12 درهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل. فبين أن هذا من الربا، افصلها مثلا ثم بع الذهب الذي فيها بمثله من الدنانير، وبع الخرز بقيمته، اجعل لكل واحد منهما قيمة. فمثل الفقهاء لهذه المسألة بمد عجوة ودرهم بدرهمين، أو بمد عجوة ودرهم بمد ودرهم، أو مد عجوة ودرهم بمدين، فجعلوا هذا منهيا عنه قياسا على القلادة، أو تمثيلا لمسألة القلادة. وقد اختلف في بيع الذهب المسبوك بذهب مضروب، هل يجوز مع التفاضل أم لا؟ الذهب المضروب هو المصبوب، المصبوب جنيه مثلا أو دينار، يعني قد ضرب دراهم أو دنانير. إذا قيل مثلا ضربت هذه الفضة دراهم، وضرب هذا الذهب السبائك ضرب دنانير أو جنيهات، أصبح نقدا، أصبح أثمانا. كذلك الذهب إذا كان تبرا، يعني مقطع قطع ذهب بعد تصفيته مثلا من التراب وما أشبهه، يصير قطع ثم يصاغ، الصواغ يأخذه ويذيبه ثم يعمله حليا، يعمله أنواع من أنواع الحلي، كالقرط الذي في الأذن، والقلائد التي في الرقاب، والأسورة التي في الذراع وتسمى الآن غوائش، ونحوها مما يصوغه الصائغ. هذا الصائغ يأخذ أجرة على صياغته، ولكن لا يأخذها من الذهب، بل يأخذها من الفضة. فإذا أعطيته مثلا قطع ذهب ربع كيلو أو ثلث كيلو ليصوغها، فإنك تعطيه أجرته دراهم. ننتقل إلى فقرة 46، ربا النسيئة. قد ذكرنا أن ربا النسيئة مجمع على تحريمه، النسء هو التأخير. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. كان الجاهليين يؤخرون الشهر الحرام ويستحلونه، وقرأ بعضهم: ما ننسخ من آية أو ننسأها، يعني نؤخرها. تقول: نسأ الدين، يعني أخره، دين نسيء يعني مؤخر. فربا النسيئة هي التأخير. قد ذكرنا أن أهل الجاهلية إذا كان عند أحدهم دينا، جاء صاحبه فقال له: أعطني ديني وإلا زدت عليك فيه وصبرت عليك. وهو معنى قولهم: إما أن تعطي وإما أن تربي. فمثل هذا لا شك أنه ربا، حيث أنه يكون عليه مثلا 10,000، فيأتي إليه ويقول: أعطني 10، فيقول: ما عندي. إذن أمهلك سنة وأجعل 10 12، ثم يأتيه إذا حلت 12 أعطني 12، فيقول ما عندي، فيقول نجعلها 15 ونؤجلك سنة. فإذا حلت 15 جاء إليه قال أعطني 15، فيقول لا أجد، فيقول نجعلها 20 ونؤجلك سنة. فتتضاعف الديون وهي في الذمم، فلأجل ذلك حرم، لأن فيه ظلم وفيه أيضا إضرار بالمدين. ولذلك قال تعالى فإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم، لك العشرة الأولى، الزائد هذا ليس لك، لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة، يعني إن كان صاحب الدين معسرا، فإنك تأخذ منه ما أيسر به وتنظره بما أعسر به، فناظرة إلى ميسرة. فربا النسيئة يدخل فيه كل شيء تعطيه وتزيد فيه نساء مقابل الأجل، سواء كان مكيلا أو معدودا أو غير ذلك، كل شيء يعطى ويدفع ويزاد فيه حتى من غير الربوي الذي ليس فيه علة ربا. لذلك يقولون يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا. مثلا إذا قلت أبيعك صاع من البر نقد بصاعين من الأرز نساء لم يجز، وبطريق الأولى صاع بصاعين نسيئة. إذا جاءك إنسان محتاج وقال أنا محتاج كيس رز، قلت أعطيك كيس رز ولكن تعطيني كيسين بعد سنة، هذا ربا. أو أعطيك صاع وتعطيني بعد 5 أيام وبعد 10 أيام صاعين، فهذا ربا. كل شيء يكال أو يوزن، فإذا لا يجوز فيه النساء. ومثله أيضا النقود، إذا قلت مثلا أعطيك 100 وتقضيني بعد شهر وبعد شهرين 120، هذا عين الربا، من كرب الجاهلية الذي يقول أمهلك سنة وأزيد في المال. فكذلك إذا أعطيته صاعا وقلت أعطني صاعين بداله، أو أعطيته 100 وقلت أعطني 200، أو أعطيته 1000 وقلت ترد علي 2000، أو 1100 بعد سنة أو بعد شهر، فإن هذا عين الربا. أي كل جنسين لا يجري فيهما الربا، لا يباع أحدهما بالآخر إلا يدا بيد، حتى ولو مع التفاوت. مع التفاوت يجوز يدا بيد، ومع الدين والنساء لا يجوز. ذكرنا مثلا أنه يجوز أن تشتري كيس بر بكيسين تمر يدا بيد، تقول بعتك هذا الكيس بهذين الكيسين، وذلك لاختيار الجنس، ولكن لا يجوز غائب. لا يجوز أن تقول مثلا اشتريت منك هذا الكيس، من كيس هذا البر، من كيسين تمر في ذمتي، لا يجوز. أو كيس هذا الرز بكيسين بر في ذمتي أقضيكه بعد شهر وبعد سنة، لا يجوز. هذا ربا النساء. ثم استثنوا من ذلك إذا كان أحدهما نقدا، وقد ذكرنا أن المختار عند الإمام أحمد أن العلة في الذهب والفضة أنهما موزونان، كونهما موزوني جنس. وإن كان ذكرنا أن الشافعي يقول العلة في الذهب والفضة كونهما أثمانا، ولكن العمل على قول الإمام أحمد أن العلة فيهما كونهما موزونين. ونحن نقول لا يجوز بيع الموزون بالموزون إلا يدا بيد ولو اختلفت القيم. فإذا بعت مثلا حديدا بلحم فلا بد أن يكون يدا بيد، حديد بصفر أو نحاس بصفر أو نحاس برصاص يدا بيد، ولا يشترط التماثل، إنما يشترط التقابض. أو مثلا قطن بصوف كلاهما ربوي لأنهما موزونان ولو لم يكونا من الأقوات، فلا بد أن يكون يدا بيد. استثنوا من ذلك إذا كان أحد الموزونين من النقود حتى لا ينسد باب السلم في الموزونات، لأنه يصح بيع السلم، بيع الموزون بالسلم. فيجوز أن تشتري مثلا 100 كيلو لحم غائبة ب500 ريال نقدا، يكون أحدهما غائبا وهو اللحم، ويسمى هذا سلما. كما يجوز أن تشتري 100 كيلو رصاص، الرصاص المذاب الذي تبيض به الأواني، أو 100 كيلو صوف، أو 100 كيلو حديد ب400 ريال أو درهم من الفضة حاضرة أو غائبة، إذا كان أحدهما نقدا فيسمى الأول سلما ويسمى الثاني دينا. جئت واشتريت منه الحديد بثمن غائب ولو زاد عليك في الثمن يسمى دين، أو بعت الحديد في ذمتك، حديد في ذمتك أو قطن في ذمتك غائب واستلمت ثمنه حاضرا وبعته بيعا رخيصا ويسمى هذا سلما. فالذهب والحديد أو الفضة والحديد أو الفضة والصوف كلاهما موجود، ومع ذلك جاز بيع بعضه ببعض مع عدم التقابض، لأن أحدهما من النقود. ثم ذكرنا أنه إذا كان أحدهما فيه علة والآخر علة أخرى فإنه يجوز التفاوت، يجوز عدم التقابض. أجاز ذلك بعضهم بما إذا كان عندك مثلا بر بلحم، اشتريت مثلا هذا اللحم 20 كيلو ب20 صاع بر غائب، أجاز ذلك بعضهم، وذلك لأن علة هذا الوزن علة هذا الكيل. ننتهي من هذه الفقرة، الفقرة 47، الصرف. يجعلون الربا مع الصرف. الصرف بيع نقد بنقد، الإنسان بحاجة إلى أن يصرف الجنيه بفضة بدراهم فيسمى هذا صرفا، بيع نقد بنقد. فلا بد في الصرف من التقابض قبل التفرق، فإذا تفرق قبل التقابض بطل العقد فيما لم يقبض. النقود قبل 40 سنة أو قبل 45 سنة كانت الريال الفضي والجنيه الذهبي، هذه هي النقود التي تعرف في هذا الرياض، في الرياض وفي غيره لا يعرف الأوراق، الأوراق النقدية ما نعرفها إلا قريبا، يعني من 75 أو 74 انتشرت وظهرت هذه الأوراق. قد كانت ظهرت بكلة في عهد الملك عبد العزيز ثم انقطعت الفضة ولم يبق إلا هذه الأوراق. عندما كانت الدراهم فضة وكان أحدهم قد يكون عنده جنيه، الجنيه ذهب فيحتاج إلى صرفه، يحتاج إلى صرفه بفضة، فالصرف لا بد فيه من التقابض قبل التفرق. هكذا ورد عن الصحابة، الصحابة كانت النقود عندهم من الذهب والفضة، فالفضة يسمى درهم والذهب يسمى دينار، فلا يجوز صرف هذا بهذا إلا يدا بيد. كما ذكروا أن رجلا كان معه دنانير فأراد أن يصرفها بدراهم فأخذها منه طلحة فقال له أمهلني أعطيك بعضها وأمهلني حتى يأتي خادمي أو جاريتي أو خازني ليعطيك البقية. سمع ذلك عمر رضي الله عنه فقال كلا والله لا تفترقان حتى تتقابضا أو ترد عليه دنانيرة. وذلك لأنه عليه السلام قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان بيدا بيد. فكما أن البر الشعير لا يباع إلا يدا بيد، فكذلك الذهب والفضة لا يباع إلا يدا بيد. ولكن هناك في المبيعات الأربعة التمر والبر والشعير والملح يسمى تبايعا، وهنا في الذهب والفضة أو في الدنانير والدراهم يسمى صرفا. فالصرف أيضا لا بد فيه من التقابض قبل التفرق، لا بد أن يستلم الدراهم عندما يسلم الدنانير، هذا هو الصرف. لا شك أن الذهب يدخل فيه الذهب المسبوك والذهب المضروب والذهب التبر الذي لم يصفى. المسبوك والمصوغ هو الذي عمل حليا، أو أن المسبوك خاص بالمصفى. يقول الشاعر سبكناه ونحسبه لجينا فألف الكير عن خبث الحديد. اللجين هو الذهب الخالص على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. كلها ذهب. التبر هو قطع الحديد التي فيها أخلاط، فيها خلط حديد وفيها خبث وفيها تراب وفيها حجارة، فتحتاج إلى تصفية، تسمى هذه التصفية سبكا. فإذا سبكت وعزل الذهب الصافي وأزيل الخبث وأزيل التراب ونحو ذلك، فالذهب الذي صفي يسمى مسبوكا. ثم بعد ذلك يحول إلى حلي فيسمى مصوغا. إذا صنعه الصائغ قلائد مثلا أو أسورة أو خواتيم أو أقراطا أو نحو ذلك مما يلبس الآن من الألبسة، فإنه يسمى مصوغا، يعني عمل فيه الصائغ هذا العمل حتى جعله حليا. أما إذا ضرب دنانير فإنه يسمى مضروبا. إذا أخذه مثلا رئيس الدولة وضربه جنيهات أو دنانير يتعامل بها فإنه يسمى مضروبا. الجميع التبر والمسبوك والمصوغ والمضروب كله لا يباع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل ويدا بيد. إلا أنه ذكرنا أن بعض العلماء رخص في زيادة في المسبوك مقابل التصفية، وكذلك في المصوغ مقابل العملية. ومن أجاز ذلك شيخ الإسلام، فقال مثلا إذا جاءك إنسان بتبر فقيمته رخيصة، فإذا صفاه وأصبح مصفى يعني مسبوكا ارتفعت قيمته لأنه خلص من الأخلاط. فإذا ضرب حليا يعني صيغ حليا زادت قيمته، لأن هذه العملية دقيقة وليس كل أحد يحسنها، إنما يحسنها أهل الصنعة الصواغون فتزيد قيمته. فيقول يجوز أن تبيع ذهبا مصوغا بذهب مسبوك وفي أحدهما زيادة، وهو الزيادة تكون في المسبوك مقابل المصوغ، وتكون هذه الزيادة مقابل الصنعة. وكأن شيخ الإسلام رخص في ذلك من باب التسهيل، لأنه ليس الصائغ يذهب عمله مجانا، قد اشتغل فيها فكيف يذهب عمله مجانا؟ فلا بد أن يأخذ مقابل ذلك. وبكل حال الجمهور على أنه لا يجوز أن إلا مثلا بمثل، وجعلوا الطريقة في ذلك أن يباع الذهب المسبوك بدراهم، ثم يشترى بالدراهم مصوغا أي صياغة يشاء، وهكذا أيضا يباع التبر بدراهم ويشترى بالدراهم مسبوكا أو مصوغا ويزيد في ثمنه. وكذلك أيضا إذا عرفنا أن الدراهم الآن الورقية قامت مقام الفضة، فمن المعلوم أن الفضة مع الذهب علتهما واحدة عندنا، كونهما موزوني جنس، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مع غيبة أحدهما، بل لا بد من التقابض قبل التفرق. فإذا اشتريت ذهبا بدراهم ولو من الأوراق لازم التقابض، لازم أن تسلم تسلم وتستلم حتى لا يكون في ذلك بيع غائب بناجز، عملا بالحديث ولا تبيع غائبا بناجز. كثير من الناس الآن يتساهلون في ذلك، فيأتي أحدهم إلى بائع الذهب ويقول أشتري منك هذا الذهب المصوغ قلادة مثلا، أو ما يسمى بالرشارش أو الغوائش أو نحوه، وليس معي الدراهم، فيبيعه كما يبيعه كيس البر، يجوز بيعه بغائب، يبيعه بغائب، وهذا لا يجوز، داخل في هذا الحديث لا يبيع غائبا بناجز، بل لا يبيعه إلا يدا بيد، هذا إذا كان بيعا مجزوما به. نحن إذا جاءنا سؤال في مثل هذا نقول الطريقة أنك تأخذه على أنه ذهب، وتكتب في ذمتك له ذهب، وتذهب به كتجربة كأنك تجربه، وإن صلح لك فإنك تستعمله، ولكن تكتب في ذمتي لفلان صاحب الذهب 10 قراط مثلا أو 20 جرام أو 100 جرام من الذهب نوع كذا وكذا من عيار كذا وكذا، فإذا جاء وقت القضاء فإنك تقضيه بسعره في تلك الساعة، فتقول في ذمتي لك 80 جرام عيار 18 مثلا، كم تساوي الآن؟ تساوي الآن الجرام 80 مثلا، فتعطيه قيمتها في تلك الساعة، ولو كانت عندما أخذتها الجرام 100 أو الجرام مثلا 60 زادت أو نقصت، القضاء بسعرها وقتما تقضيها وقتما تدفعها، يسمى هذا القضاء أو يعني الصرف بعين وذمة، يعني كأنك اشتريت بعت ما في ذمتك له من الذهب أو باعك ما في ذمتك له من الذهب بدراهم نقد عين وذمة. فأما كونه يكتب عليك دراهم فهذا لا يجوز، وذلك لأنه بيع شيء غائب بثمن، بيع شيء حاضر بثمن غائب، وكلاهما ربوي، فيدخل في قوله ولا تبيع غائبا بناجز. فالأصل أن هؤلاء الذين يعملون مثل هذا يقعون في هذا الخطر. ودليل ذلك دليل جواز الصرف بعين وذمة حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نشتري الإبل بالبقيع فنشتري بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونشتري بالدنانير ونأخذ الدراهم، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شعي. ومعنى هذا أنهم إذا باعوا، إذا اشتروا مثلا الناقة أو البعير بمئة درهم وجاء الوفاء لم يجد إلا دنانير، فيقول مئة درهم صرفها عشرة دنانير، خذ الآن عشرة دنانير، فلا يتفرقان إلا وقد استلم العشرة كاملة. فأما إذا لم يجد إلا ثمانية فلا يقول أسلمك ثمانية ويبقى لك درهمان ديناران عندي، لا يقول ذلك، بل يقول هذه عوض 80 من 100 ويبقى لك 20 درهما، لا يجعلها دينارين، لأنه صرف شيء في الذمة بشيء غائب، بل يسلم له 80 عن 80 صرفها وتبقى 20 في ذمته. فالحاصل أن الصرف هو بيع النقد بالنقد، وأن بيع الذهب بالأوراق النقدية واقع مكان الصرف، وذلك لأنه عوض، فإذا كان قائما مقام الصرف فلا بد أن يكون يدا بيد، فلا يجوز على هذا الصرف في الذمة، ولا يجوز مع وجود أحد العوضين، ولا تجوز الحيل في ذلك. بعضهم الباعة من الصواغين يترك في ذمته له شيئا، مثلا أنك اشتريت منه ذهبا مصوغا ب500 درهم ريال وبقي عندك منه ريال 100، أعطاك 100 وقال هذه سلفة ردها علي، هذه حيلة من الحيل ما تفيده. الواجب في مثل هذا أن يكتب قيمة 100 في ذمتك ذهبا، ولا يقول يبقى عندك 100 أو هذه 100 سلفة ردها علي ويبقى في ذمتك لي 100 سلف ليس هي بقية الذهب بقية القيمة، بل كما قلنا تكتب في ذمتك له مقدار الذهب الذي لم تدفع له قيمته. فأنت مثلا اشتريت منه 100 جرام من المسبوك من المصوغ ودفعت له قيمة 80 جرام، فتقول في ذمتي له في ذمتي لك ثمن 20 جرام أو 20 جرام من الذهب المصبوغ الذي من عيار كذا وكذا، فإذا حضر الوفاء فإنك توفيه بقيمتها في الحال سواء زادت أو نقصت. فلو مثلا عند الوفاء صارت قيمة 20 جرام 200، عند البيع كانت قيمتها 100، تعطيه 200 لأنك الآن تصارفه بعين وذمة. وكذلك لو رخصت، لو أصبحت قيمتها 80 بدل ما كانت وقت البيع 100 نقصت قيمة الذهب أصبحت 80 أو 50 فتصارفه بعين وذمة وتقول في ذمتي لك 20 جرام وقيمتها الآن قد نقصت لا تساوي إلا 50 وخذ 50. فهذا يعني فيه مخرج عن أخذ بيع الذهب بثمن غائب، وذلك لأن هذه الدراهم قامت مقام الفضة فنزلت منزلتها، فلا يجوز بيعها بالذهب إلا يدا بيد. أما لو بيع الذهب بغير المكيل فإنه يجوز فيه النساء. فلو مثلا احتجت إلى ذهب واشتريته بأكياس هيل أو بثياب أو بأحذية جاز فيه النساء. تقول مثلا أشتري منك هذه القلادة وهذا الرشرش الذي وزنه 200 جرام، أشتريه في ذمتي بعشرة أكياس رز من نوع كذا وكذا، أو 20 قطعة من القماش من نوع كذا وكذا في ذمتي لك. يجوز النساء في ذلك، وذلك الاختيار في الجنس، لأن هذا ليس بربوي. الأقمشة والأحذية ليست ربوية، والأرز مثلا أو البر أو التمر ربوي، ولكن علته مختلفة، مختلفة عن علة الذهب. هذا على أحد القولين. والقول الثاني أنه لا يباع إذا كان هناك، إذا كانت فيه علة، إذا كان ربويا فلا يباع إلا يدا بيد. فالحاصل أنه إذا لم يكن ربويا كالأحذية والأقمشة فإنه يجوز فيه النساء، كما يجوز النساء بين بعضه ببعض، يعني ثوب بثوبين أحدهما غائب يجوز، وحذاء بحذائين أو حذاء بعشرة ثياب أحدهما غائب، أو مثلا ذهب بثياب أو ذهب بأحذية أو ذهب بأواني أو نحو ذلك، كل ذلك جائز. وأما الربوي إذا كان أحدهما ربويا فالأولى التورع عن ذلك وعدم بيعه إلا يدا بيد. والأوراق النقدية بحث نأتي عليه إن شاء الله غدا، والله أعلم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز شراء الذهب ويكون تسديد القيمة ببطاقات الصرف أو بالشيك المصدق أو الشيك غير المصدق؟ وقع خلاف بين مشايخنا في الشيك، هل هو يقوم مقام النقد؟ وكتب في ذلك رسالة أحد هيئة كبار العلماء وأجاز ذلك، هو الشيخ عبد الله بن منيع، أن الشيخ يقوم مقام النقد سيما إذا كان مصدقا. إذا فعل هذا يجوز للحاجة، ما دام أن هذا ورق وهذا ورق فكأنهم باب التسهيل جعله قابلا لذلك. وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى أن يشتري ذهب 100,000 أو أكثر، يشق عليه أن يدخل بها، أن يدخل بها الأسواق لكثرة المختطفين مثلا، أو يخشى عليها من الاختلاس، فيأتي معه دفتر الشيكات ويكتب له شيك بهذا المبلغ ويستلم ذهبه. ظهر في هذا العصر ما يسمى بتجارة العملة، ما حكم هذا النوع من التجارة؟ تجارة العملة هي صرف، وهو في الحقيقة مما كثر استعماله، وهو من الصرف الذي ذكرنا أنه لا بد أن يكون يدا بيد. وصورة ذلك أن ينظر مثلا في الدولار، فإذا رخص اشترى منه مبلغا كبيرا، فإذا غلي باعه، وهكذا بغيره من العملات. يعني بالدينار الكويتي أو العراقي، وكذلك الجنيه السوداني أو المصري، الليرة اللبنانية أو سورية أو تركية، الريال السعودي أو القطري أو اليمني، هذه تسمى عملات. فيكون أحدهم عنده دراهم لا حاجة له باستعمالها، فيرى مثلا أن الليرة اللبنانية قد رخصت فيصرف ما عنده من الدراهم بالليرات وينتظر أن يرتفع سعرها. قد فعل ذلك كثير قبل 8 سنوات عندما رخص الظن أنها سوف ترتفع، فاشتروا منها بقيم كبيرة وأودعوها في البنوك وانتظروا ارتفاعها، ولكنها لم تزد إلا انخفاضا، فخسرت صفقة كثير منهم. ونحن نقول يجوز ذلك إذا كان يدا بيد، ولكن الغالب أنه لا يكون يدا بيد، بل يكون دينا بدين أو دينا بعيب، يعني أحد العوضين غائب، فيكون ذلك سببا في وقوعهم في الربا، ويكون هذا الربا سببا في محق البركات، لقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فكثير من هؤلاء الذين يبيعون بالشاشة ينظرون مثلا، فإذا رأوا أن سعر الدولار في المدينة الفلانية رخص بمقدار دانق، اتصلوا بهم وقالوا سجلوا لنا عندكم كذا وكذا من الدولار، ما دفعوا لهم قيمة، ثم يرخص في مدينة أخرى فيتصلون بهم ويقولون اكتبوا عندنا عندكم لنا كذا وكذا من الدولارات، ينتظرون أن ترتفع، فربما لم تزد إلا انخفاضا فيخسرون. وحتى لو قدر مثلا أنهم ربحوا فإن هذا الربح يعتبر ربا، وذلك لأنه ليس فيه تقابض. الحاصل أن بيع العملات لا بد فيه من التقابض، ونحن نقول يجوز ذلك حتى في عملة بلد واحد، عملتنا الآن الريال والجنيه، فيجوز مثلا إذا رأيت الجنيه رخص وأصبح 500 أن تشتري بما عندك من النقود يدا بيد، تأخذ بهذه الريالات جنيهات، ثم بعد ذلك إذا غلي وأصبح يساوي 600 أو 700 تصرفها فتشتري بها ريالات، تقول هذه يا صاحب المصرف عندي 100 جنيه أو أكثر أحولها إلى ريالات، فتسلم وتتسلم وتسلم، فذلك جائز وهو أن يكون يدا بيد. السؤال الأخير: بعضهم إذا أراد أن يصرف نقدا من أحد المحلات اشترط عليه صاحب المحل أن يشتري من عنده حتى يصرف له، ما صحة هذا الاشتراط؟ لا يجوز ذلك، ولعله الذي فيه الحديث أنه نهى عن بيع وشرط. بكل حال هذه المسألة فيها كلام أكثر من هذا، ونقول إن الإنسان إذا أراد أن يصرف والصرف الآن الذي هو تحويل الورق من فئة إلى فئة قد لا يسمى صرفا، لأن هذا نقد واحد، إنما هو تحويل أو فك، فكونه مثلا يقول لا أفكها لك إلا إذا اشتريت مني أو نزلت عني، لكان 500 فئة 500 وتريد تحويلها إلى فئة 10 أو فئة 5 يأخذ عليك مثلا 5 أو 10 ويعطيك البقية، هذا أظنه لا يجوز، ولو كان نقدا بنقد، يعني نقد واحد. وكذلك إذا قال لا أصرفها إلا إذا اشتريت مني مثلا ولو شيئا يسيرا، هذا يدخل في بيع وشرط، ولكن يجوز أن تصرف ويبقى بعض قيمتها. فمثلا إذا كان معك 500 وأردت أن تحولها إلى 100 إلى 5 أوراق فئة 100 ولم تجد عنده إلا 200 وأنت بحاجة 200، أعطاك 200 وقلت 3 الباقية تأتي بها غدا، يجوز لأنها نقد واحد. والله أعلم، وصلى الله على محمد.